أما بعد، أيها الجمع الكريم، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وبادئ ذي بدء، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو على عموم آلائه وجزيل نعمه وإفضاله، ومن ذلك ما نعيشه والحمد لله في هذا الإيمان والذي يقودنا فيه علماء شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما، وقاموا فيما نحسب والله عز وجل حسبنا وحسبهم، قاموا بما يجب عليهم فيما أبانه الله من دينه لهم ولنا. ثم في هذه النعم، نعم الأمن والأمان التي نعيشها في بلادنا حتى أضحت عند الصغير والكبير محط المثل والاعتبار، ثم رغد العيش والذي لو قورن أدنى مقارنة بما كان عليه الآباء فضلا عن الأجداد لرأينا البون الشاسع في هذه النعم التي تواردت علينا. ثم في هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتذاكر فيه كلام الله وتدارسه، نتواصى فيه على الخير ونتعاون عليه، كل هذه نعم نرفل بها أيها الإخوة، ولن تثبت هذه النعم إلا بالتقييد، تقيد بشكرها ولا تقابل بجحدها، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الموضوع في مكانة العلماء وما يجب لهم من التوقير موضوع تدركونه بما نشأتم عليه من نشأة الرجال الأكارم، قام عليها فيها آباؤكم وكبراؤكم، والشيء من معدنه أيها الجمع الكريم لا يستغرب. ثم ما نشأتم عليه من عوائد العرب وشيمهم ومكارم أخلاقهم وجليل سلومهم، ثم ما علمتم وقرأتم في كتاب الله جل وعلا من شأن هؤلاء العلماء وما لهم من الإجلال وما يجب لهم من التكريم وما يحصل للأرض وأهلها من فقدهم. ولهذا الحديث عن العلماء هو حديث التذكير وليس حديث التعليم. التذكير لكم لأن الشيء فيكم ومنكم غير مستغرب. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أحصر هذا الموضوع في مسائل، لأن وعدنا أصحاب الفضيلة الإخوة القائمون على هذا الجامع وعلى هذه الدروس بأن نجعل مجالا واسعا للأسئلة، ولهذا أرجو أني ما أزيد على النصف ساعة. المسألة الأولى: من هم العلماء؟ ليس العالم من تميز عن الناس بجبة وبعباءة وبعمامة، أو تميز بتعليق سبحة أو تكبير فتخة في يده، إنما العالم الذي علم دين الله ثم عمل به فأبانه، هؤلاء هم العلماء. والمقصود بهم أصالة في هذا الصدد علماء الشريعة، علماء الإسلام الذين علموا حق الله فعلمونا إياه، وعلموا حقوق العباد فبينوها وفصلوها. وهؤلاء العلماء يتبعهم من كان على شاكلتهم، ولا يغبط علماء الدنيا في طب وصناعة وهندسة وعلوم وإحياء واجتماع وغير ذلك. وهذه المسألة مهمة في بيانها، ومن دواعي أهميتها أن لا يسمى العلماء بما سماهم به الغربيون والشرقيون، فإنهم يسمون العلماء برجال الدين، وهذه تسمية درجت عند بعض وسائل الإعلام وبعض المثقفين، وهذا غلط. كلكم للدين رجال، ليس رجال الدين هم العلماء، وهذا مما استوردناه من غيرنا، وللأسف لا نستورد من غيرنا إلا أردأ ما عندهم، ونترك وندع خير ما عندهم. فإن مصطلح رجال الدين إنما كان عند الغربيين، لا سيما في أوروبا في عصورها الوسطى، عصور الظلام ودياجير الجاهلية، لما كان التسلط من رجال الكنيسة وهم رجال الدين عندهم بزعمهم، ومن معهم من النبلاء والإقطاعيون. أما في ديننا فليس هناك رجال للدين يتميز به غيرهم، كل مكلف فهو من رجال هذا الدين، ودخل فيهم النساء بالتبع. إنما الاسم الصحيح الذين أوتوا العلم، حيث ميزهم الله بالعلم عن غيرهم، كما قال جل وعلا في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهو أعلم بني آدم. ففي آخر سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هذا القيد في صدور الذين أوتوا العلم: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومن ذلك أيضا من يصف هؤلاء العلماء أو يسميهم بأسماء قبيحة للتنفيذ منهم ولتشويه سمعتهم، لأن ذلك أن يكون مانعا للناس أن يرجعوا إليهم ثم يتوجهوا إلى غيرهم. وهذه بلية هذا الزمان يا رعاكم الله، وستزداد في الأزمان القادمة، حتى يستحكم الجهل ويقبض العلم. روى الإمام البخاري في جامعه الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، عدوا معي، حتى يقبض العلم ويفشو الجهل وينتشر الزنا ويفشو القلم ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل القتل، وحتى يفيض المال، أن يكثر وينتشر. في العلم جاء فيه ثلاث علامات: يقبض هذا العلم، فكيف يقبض؟ تسمعون الآن الجواب. وإذا قبض العلم كثر الجهل وفشى وانتشر، وهذا تناسب عكسي، إذا قل العلماء كثر الجهلاء، وبالعكس إذا كثر العلماء وأهل العلم قل من؟ قل الجهلاء. وقد جاء في حديث رواه الطبراني وأظن أبو يعلى في مسنده وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلان، ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين، وإن من إدباره، وانتبه لها يا رعاك الله، ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. ومنهما روى ابن ماجة وغيره ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وش رأيكم زماننا هذا زمان إقبال أو إدبار بهذا المعيار النبوي؟ ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين، هذا حال إدبار، حال إقبال الدين، ومن إدباره ألا ترى فيها إلا عالما أو عالمين، لتدرك يا رعاك الله عظم الرزية وجلالة المسؤولية وخطورة الأمر. ويفشو الجهل، والجهل في ازدياد وانتشار، بل أضحى الجهل جهلا مركبا، والجاهل جاهلان، جاهل بسيط وجاهل مركب. أما الجاهل جهلا بسيطا فهو الذي يجهل ويعلم أنه يجهل، وأما الجاهل جهلا مركبا فهو الذي يجهل ولا يدري أنه يجهل. وأرى أن طيشان الجهل زاد في مجالس الناس، دليلها إذا ألقيت عليهم مسألة أو فتوى أو حكما من أحكام الشريعة، كل من في المجلس يفتون، ولا لا يا أخواني، والله أنا أرى ورأيي فيه كذا، من أنت حتى ترى، ومن أنت حتى يكون لك رأي؟ لعظم الرزية، ولأنه قام في النفوس من قلة احترامي ومهابة دين الله ما تجرأ عليه. بينما لو تكلم متكلم في السياسة مثلا تلفت المجيب يمنة ويسرة، يخاف أن تحسب عليه كلمة يؤاخذ عليه أو يؤاخذ بها. وأيهما أوجب في الصيانة والحفظ، أمور الدنيا أم جلالة الدين وعظيم مسألته؟ يكثر الجهل ويفشو القلم. تأملوا يا أصحاب الشهادات، يا طلاب المدارس، الدول والمنظمات تسعى إلى رفع الأمية، والأمية عندهم بالوسيلة القراءة والكتابة، فحتى لا يكاد يوجد من لا يحسن القراءة والكتابة. هذا فشو القلم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ينتشر، أي فلا تجد إلا من يقرأ أو يكتب. لكن هل فشو القلم معناه انتشار العلم، أعني علم الشريعة؟ الجواب لا، لأنه قال يرفع العلم ويقبض، يقبض هذا العلم. واعلموا يا رعاكم الله، وهذه هي المسألة الثانية، أن ذهاب العلم عنوان الخراب لهذه الدنيا. نعم، ذهاب العلم ورفعه وقبضه عنوان خراب الدنيا، والدليل قول الله جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في باب التفسير، فهو حبر هذه الأمة، وهو ترجمان القرآن، قال نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء. وهذا يوجب على العامة أن يلزموا غرز العلماء ويتتبعوا أقوالهم وعلومهم، ويزداد بذلك طلاب العلم رتبة، أن يعتنوا بالعلم والأخذ عن العلماء ليخلفوا هؤلاء العلماء عند الحاجة إليهم. بلدكم والحمد لله بلد معطى في العلماء، منتج لهم، لأن المنافسة والمسابقة والتشجيع هو على العلم وعلى أهله. وانظروا كم رزئنا، ليس فقط في بلدنا بل في بلاد الدنيا، بفوق ذي عالمين اثنين في مدة يسيرة، ولا خفاء هما عالم هذه الدنيا، شيخانا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فبينهما سنة وتسعة أشهر. كم رزئنا بفقدهما، كم لاحظنا من انثلام الأمر بذهابهما. هذا في شيء مضى من مدة يسيرة، ولم تزل والحمد لله باقية علماء شيبان لكن لن يخلدوا. فإذا ذهب هؤلاء البقية وليس لهم خلف، فكيف سيصير شأننا؟ سيصير شأنكم كدول ليست بالبعيدة وليست عليكم بالغريبة، خليت من العلماء فترأسها وتسيدها وتصدر فيها للإفتاء أهل الجهالات حتى خيض فيها بالدماء وانتهاك الحرمات، وأورثوا بلدانهم خوفا مريعا وتشتتا عظيما وقلقا كبيرا. هذه النعمة لا تصان إلا بالشكر، وبأن تعرفوا قدرها وتحفظوا أسبابها وتدرأوا موانعها. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في البخاري لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قبضه بقبض العلماء، يموت هذا إثر هذا. فإذا ذهب العلماء كيف يذهبون؟ من طرق كثيرة، أشهرها وسيلتان: الذهاب الأول بتهميشهم وتحييدهم، فيؤخذ العلم عن المشاهير، حطوا بالكم يا شباب، عن مشاهير وسائل التواصل والإعلام وأهل الفن والرياضة والكرة، وهم الذين عند العامة فضلا عن الخاصة محل التقدير. الآن يمر عالم كبير فلا ينتبه له إلا القلة، ويمر مسنب، ويمر من هؤلاء التوافه فيزدحم، بل ويتضارب ويتقاتل عليهم النساء قبل الرجال. هذا نذير خطر إن لم ينتبه له العقلاء فضلا عن الصلحاء. فشيء تدركه بعقلك وشيء تدركه بصلاحك وبدينك، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن تهميش العلماء شعار هذا الزمان، وقد سمعنا وسمعتم. قول القائل: لا نريد علماء حيض ونفاس، سئمنا من هذه العلوم والفتاوى، لأن لهم مآرب أخرى. الطريقة الثانية المشهورة هي بإسفاف العلماء وازدرائهم واحتقارهم، ويا لله كم جعل هؤلاء العلماء نيشانا تصوب إليهم سهام الراشقين والمغرضين ومن في نفوسهم مرض وحرج. ولن أطيل، سمعنا من يصف العلماء بأنهم علماء السلطان، والشنشنة تعود والاستوانة تعاد وتكرر، لم يفتي هؤلاء العلماء بما يريده هؤلاء المغموصون، أو لم يقوموا بما يظنونه أنه من دين الله من جهلهم، فيعودون عليهم بالاتهام أنهم علماء السلطان. ومن ذلك قولهم: هؤلاء علماء الكراسي، همهم مناصبهم وكراسيهم ورواتبهم وأعطياتهم من السلطان ومن ولي الأمر والدولة. تعاد هذه الشنشن خصوصا في الضرب على وثر المال ووثر الدنيا ليزهد بهم الغمر الجاهل، فيقع في قلبه ماذا يقع في قلبه؟ أنهم أهل دنيا، سكتوا عن الحق، كتموا، ما بينوا، جاملوا، إلى أنواع هذه الأعذار التي أحسنها ما يكون من في قلبه إجلال للعلماء، لكن يعتذر بهذا العذر لعله أن ينفعهم، إلى أسوأهم ظنا بالعلماء اتهام بأنهم أعطوا من الدنيا فسكتوا عن بيان دين الله. ويا لها والله من تهمة، ويا لها والله من رزية سبق المنافقون فيها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، قال أحدهم في آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا ولدي آخر غزوة غزاها النبي؟ أنت الله الله، آخر غزوة غزاها النبي وش هي؟ العبد؟ ما في غزوة اسمها العبد. ها يا ولدي أنت، لا اللي جنبك، آخر غزوة غزاها النبي وش هي؟ حط أدته، ترى جايكم أهل الجوالات، تولموا. ها الخندق. وأنت يا ولدي ايه، هذه أول غزوة، صارت الأولى هي الأخيرة، وحسفته. ها يرعى الجوال، أجب. جوائز الله ما أدري لها أحد ولا. آخر غزوة غزاها النبي وش يا ولدي؟ أثر السؤال صعب. ها تفضل، غزوة تبوك وتستاهل، تعال يا ولدي، بس علمني. هو علمك أحد ولا من راسك؟ أي لا، معلمها أحد. تفضل. اسمه جابر. ها جابر. أنت جابر؟ الله حي جابر. جابر ابن شباب. ابن شباب. شب الضوء ولا تشبون الرشاش؟ علمك أحد؟ آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، والعدو عدو عظيم، والمسافة طويلة، والوقت حار، طابت فيه الثمار لأهل الزرع نخلا وعنباء. استنفر الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم عن وجهته، وهم يمشون 700 كيلو في القيض. قال قائل 3 كلمات: متكلم واحد واللي يضحك جماعة. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي ما همهم إلا العيشة وأكذب ألسنا يتكلمون كلاما لا يعنون به ولا يقولون به وأجبن عند اللقاء يسبون النبي والصحابة. من علماؤنا؟ هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسب العلماء ظاهرة قديمة تولى حمل رايتها المنافقون. الآن يسبون علماء السلطان علماء الكراسي هيئة كبار العملاء. شوفوا الإجرام، اتهموهم بالعمالة. عمالة لمن؟ للبيت الأبيض والبيت الأحمر. إذن هذا تضمين لتكفيرهم فضلا عن حطهم من رتبة العلم. ثمة من يتهمهم بأنهم ما عندهم فقه للواقع ولا للمجريات السياسية وما يجري في العالم، ولهذا نأخذ منهم الحلال والحرام، أما أمور السياسة فلا تؤخذ منهم. هذا نوع من تحييد هؤلاء العلماء واتهامهم. ومنهم يقول لا تأخذ منهم حتى أمور السياسة الداخلية والخارجية، لا تؤخذ منهم، يأخذ منهم من غيرهم، مع أنه لو يطلق زوجته ما استفزع إلا بمن؟ إلا بهؤلاء الذين يتهمهم حتى ترجع له وهو يهايض الليل والنهار علي الطلاق وعلي الطلاق. المسألة الثالثة أيها الإخوة، هؤلاء العلماء من هم؟ هل هم أهل الشهادات؟ لا، لأن القلم سيفشو وفي آخر الزمان تختلف الموازين وتضطرب المعايير، فيقدم من ليس أهلا للتقديم ويؤخر من حقه التقديم والإجلال. سبحان الله العظيم، زعم الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. المسألة الرابعة وهي الأخيرة، من الذين يهمهم الحط من العلماء وازدراؤهم وسبهم والقدح فيهم؟ هم طوائف. أول هؤلاء من شرقوا بدين الله عز وجل ولم يرفعوا به رأسا ولم يهتموا به دينا، يريدها سبهللا الحلال محل بدينا، شهواتهم هي الحادية لهم، ومقدم هؤلاء أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لا غروا، فقد عودي الرسل فكيف لا يعادى وراثهم؟ الآن في القبائل الفريس القوي يتمنى أعداؤه قتله، فإن لم يستطيعوا أتوا إلى من؟ إلى ولده وإلى ذريته ليشفوا من هذا صدورهم. فهؤلاء أعداء الرسل من الكافرين والمنافقين والمشركين والفاجرين عادوا رسل الله، فلا غرو أن يعادوا عباد الله من العلماء، لأنهم هم خلاف ووراث الرسل. صنف ثاني، اسمحوا لي بغوص شوي، من أعداء العلماء الخوارج. نعم، لأن العلماء حجر عثرة أمام مشاريعهم الهدامة ومخططاتهم الفاسدة، والفتنة إذا أقبلت رآها الناس وعرفها من؟ العلماء. وعامة الناس ومن ليسوا العلماء لا يعرفونها حتى تقع، لكن متى المخرج؟ الخوارج أعدى أعدائهم العلماء، خصوصا رئاساتهم، يريدون الأمر والنهي والتصدير والتوريد بيدهم، والعلماء ينافسونهم على هذه المسألة. فزعيم الخوارج وأساسهم عبد الله بن ذو الخويصرة، على من اعترض؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. يعني اتهم الرسول ضمنا بإيش؟ بالحيف، بالخيانة، بالظلم، لم يعدل في تقسيم المال. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ اللهم صل وسلم عليه. ألقاها هذا الجلف الأعرابي الأحمق كلمة ثم دبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر وهو مقفي منه، فقال: خالد. ورضي الله عن خالد. من خالد يا لدي؟ ايه، خالد الغامدي، خالد بن الوليد. احسنت، هو الذي قالها. والله تستاهل. تفضل. قال: يا رسول الله دعني فلا اضرب عنقه. ليه يا اخواني؟ لانه اتهم النبي بالحيف، فاذا حاف وظلم النبي معناها انه استوجب ما يوجب كفره، ونبينا لا ينتقم لنفسه. قال: دعه يا خالد فانه سيخرج من ضئضئ هذا، ما هم من نسبه ونسله، لا، من اصل مقالته ومنهاجه وطريقته. قوم، اذا ما هو بشويين، جماعه، وجاء بهم بلفظ قوم على جهه التنكير. تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، هل صلاه قيام ليل، وصيامكم الى صيامهم، يصومون، وقيامكم الى قيامهم. الصحابه على عبادتهم يحقرون قيام الليل عند قيام هؤلاء، يقرؤون القران اي يحفظونه ويرددونه، وربما استشهدوا به لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو قال تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أجل وصفه وما أدق نعته لهؤلاء. خرجوا على عثمان أزكى أهل الأرض يومئذ، حتى حصروه ثم قتلوه. وخرجوا على علي أفضل الصحابة وأفضل أهل الأرض وقتئذ، حتى قتلوه. قتله ابن ملجم الخارجي، فامتدحه الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا، والحقيقة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبوء بها في النار حطمانا. كفروا الصحابة الذين رضوا بخلافة عثمان وعلي، ولم يزل هذا شأنهم. إذا لم يسلم منهم جلة الصحابة في أول الأمر، تظنون بيسلم منهم ابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وابن باز وأمثالهم؟ لا، المنهج واحد والطريقة متبعة ومأثورة: قدح في العلماء وإساءة ظن بهم وتشويه لجهدهم وعملهم ومكانتهم عند العامة الدهماء الذين لا يدركون هذا الأمر. ولأكون أكثر تحديدا أيها الإخوة، في السنوات الأخيرة نهج هؤلاء الخبثاء من أهل الدسائس من أهل طرائق الخوارج مع العلماء ثلاث مراحل. المرحلة الأولى استغفال العلماء، ما يدرون، ما يوضح لهم الأمر، تخفى عنهم الأمور، فيعتذر عن فتواه بأنه ما يدري. هذه المرحلة الأولى. وتشربها من تشربها من المسلمين لا سيما من شبيبتهم. جاءت المرحلة الثانية بأن هؤلاء العلماء علماء حيض نفاس، علماء وضوء وطلاق وبيع وشراء، غيرها ما يعرفون. فإذا تكلم العالم في أمر العامة قالوا ما يعرف، تملى عليه، مجبور، خائف على كرسيه، خائف على منصبه، على راتبه، لم يقوموا بدين الله كما يجب، خائفين، معذورون. يجيبها حتى لا يواجه العوام في قدح العلماء. ثم تأتي المرحلة الثالثة وقد سمعناها ورأيناها في اتهامهم بدينهم، بأن هؤلاء العلماء كتموا دين الله ولم يبينوه. جايين علينا أم على غيرنا، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء علماء كراسي هيئة كبار العملاء، علماء منافقون، ومعناها تكفيرهم ضمنا وتسهيل إراقة دمائهم. وقد وجد من قبض عليهم ممن ينتسبون إلى القاعدة ثم إلى داعش من كان يخطط لقتل العلماء وتفخيخهم وتفجيرهم كما فعلوه في علماء في غير بلادنا. ليه؟ لأنهم حجر عثرة أمام مخططاتهم وتنظيماتهم واستراتيجياتهم العفنة. صنف ثالث من الذين يحقدون على العلماء من في قلوبهم شنآن، إما لأمر الدنيا وإما لأن العلماء ضيقوا عليهم بزعمهم هذا حرام وهذا حلال. لعبوا فينا هالمشايخ، إن جينا نساهم قالوا حلال حرام، إن جينا نتفرج قالوا حرام، إن جينا نحتفل بعيد الأم وعيد الأب وعيد الزواج، وأظن ما هو بعيد بعد عيد الناقة وعيد الصخلة وعيد البقرة، ما هو بعيد، قالوا هذا بدعة، ضيقوا على ديننا، الله يضيق على العدو. أهل الشهوات لا يريدون العلماء، يريدونها سبهللة، يغازل المغازل ويزني الزاني ويشرب الشارب ويتعاطى المتعاطي، خلوهم كيفهم، كلش حرام حرام، ضيقوا علينا، نبي نحتفل عيا وخلونا نحتفل. هذا لا يتكرر يا أخواني. وسدات هؤلاء من يوصفون بالتغريب والعلمنة والتحلل من دين الله بدعوى الرقي والتقدم، هؤلاء من خصوم العلماء. الموضوع أيها الجمع الكريم موضوع متشعب وموضوع يطول، وإني وعدتكم وأرجو أن لا أخلف وعدي، أخذنا أكثر من حظنا، فالعذر من الله ثم منكم أولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارفعنا بالعلم ولا تضعنا بالجهل، اللهم اجعلنا ممن عظموك حق تعظيمك، وممن عظموا أولياءك، وممن أجلوا نبيك وصحابته وعلماء المسلمين. اللهم ارزقنا السير على منهاجهم والاستمساك بغرزهم وحبهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك. العمل قليل، ولكن نرجو بجمعنا مع هؤلاء الأكابر أن نفوت ضعف عملنا بحبنا لهم وفي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم اجز علماءنا عنا خير الجزاء، اللهم تقبل منا ومنهم، اللهم اجعل ما أصابهم من وغثاء الناس ووعثائهم رفعة في درجاتهم. اللهم أتبعنا بهم على عمل صالح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى ما تيسر من الأسئلة نبي نبدأ يا أخواني بالأسئلة المتعلقة بالدرس ثم نأتي على بقيتها. يقول: متى يصل طالب العلم لمرحلة الإفتاء؟ يصل طالب العلم لمرحلة الإفتاء من خلال أمرين. الأمر الأول أن يقيمه ولي الأمر للإفتاء، سواء ولي الأمر بنفسه أو بنوابه القائمين على هذا المرفق. الثاني أن يتأهل بالعلم فيجيزه العلماء للإفتاء كما يجيزونه للقضاء، فإذا أجازوه وأذنوا له بذلك فإنه عندئذ يكون في هذا المقام. فإن لم يجزه عالم وعرف حكم مسألة، فإن كان البلد فيه عالم فلا يتجرح عليه، يحيل الناس إليه، وإن كان الجهة والبلد ما فيها عالم فيبين حكم ما يعرف براءة لذمته وقياما بالحق الواجب عليه. ما هو بيبادر ينتدب يناطح العلماء وينافسهم على الإفتاء، لا، كان السائل يأتي إلى الصحابة فيحيله هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تدور إلى أن ترجع الأول من ورعهم ودينهم واستعظامهم أن يتكلموا في دين الله عز وجل. والله أعلم. من هم العلماء الربانيون؟ هم العلماء الراسخون تربوا على صغار العلم قبل كباره ثم ربوا على ذلك غيرهم، هؤلاء الربانيون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما تأتي هذه المنزلة بالراحة والدعة والمنافسة على الدنيا، تأتي بماذا؟ بالتعب. لما أدركت معاذ رضي الله عنه الوفاة بكى، ظنوه يبكي على فراق الدنيا، قال: ما أبكي والله على فراقها، وإنما أبكي على ظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء في الحلق بالركب. هذه لذته وهذه أمنيته التي بكى لفقدها رضي الله عنه وأرضاه. الله المستعان. كيف يجمع طالب العلم بين بر الوالدين وحوائج الأسرة وبين طلب العلم؟ أولا، ليس هناك تعارض يا أخي، ليس هناك تعارض بين هذا وهذا وهذا، إنما هذا توهم. كما يقول القائل: كيف أجمع بين طلب العلم والدعوة؟ ليس بينهما تعارض، توهمت في ذهنك المعارضة. والعالم وطالب العلم من ثمرة العلم أنه يعطي كل ذي حق حقه، فلا يعطي الحقوق بعضها لبعض. الصلاة فرض لا يقدم عليها شيئا، أبوه له حق، لكن كل صبح الحق لأبوك وكل عصر وكل ظهر عندك وقت للدرس للطلب، عندك وقت للتحصيل والمراجعة، وقتها موسع، طلب أبيك وأمك محدد، والمحدد والمضيق لا يعارض الموسع. فهذا التعارض ذهني وتعارض نفسي، والله أعلم. يقول في سؤاله: ما موقف طالب العلم من اختلاف العلماء؟ الموقف واضح، وضحه العلماء والحمد لله، وضحه من درس. من ذلك أن لا يتعصب لعالم، ثانيا أن ينظر الحق فيتبعه بدليله، ثالثا أن العالم الذي أخطأ من الكبار أو ممن دونهم يعتذر له، يحسن به الظن، لا يسبه، لا يتهمه، وإنما يحسن به الظن. كم من علماء الإسلام قديما وحديثا يقع في الغلط والخطأ، هل من شرط العالم ألا يخطئ؟ لا، لكن تقدر قدر خطأه، فلا ينزل من عينك وعين الناس، تدعو له فخطأه مغتفر في جانب خيره وحسناته، لكننا لا نتابع المخطئ على خطأه. يعرف ذلك أهل العلم، العالم حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، فهذا الاختلاف تنظر له بهذا المنظر. فإن كنت عاميا ما تفرق، أفتى الشيخ ابن باز بفتوى وأفتى الشيخ ابن جبرين بفتوى، وخالفت فتوى هذا ذاك، وش فرضك أيها العامي؟ تتبع وتأخذ بمن تثق، بمن هو أوثق عندك في علمه ودينه، وهذا فرضك. ما عندك القدرة على التمييز بين الأدلة والمآخذ وتصوير الحال، فتأخذ من تثق بعلمه ودينه من غير أن تسف بالثاني أو تزدريه أو تتهمه أو تسباه. يقول في سؤاله: ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ؟ لنا يا أخي محاضرة كاملة مدتها ساعة وزيادة، تجدها في الوسائل كيف يكون التدرج في طلب العلم، وأظنك لو انتبهت لها أو راجعتها أفدت واستفدت منها. وأول ما تعتني به أيها المبتدئ كلام الله هو العلم، في حفظه وقراءته تقويم اللسان به ثم في فهمه، والله أعلم. يقول: هل يغني سماع الدروس عن طريق النت عن الحضور عند العلماء، خصوصا لمن لا تتوفر لديه الإمكانية للحضور عندهم؟ جعل الله هذه الوسائل بدائل، لكنها ليست بدائل من كل وجه، فإنه في الذهاب إلى العالم، في الرحلة إليه والسفر للأخذ عنه والمشي إليه لك فيها أجور، ثم في جلوسك في حلقته بين يديه تستفيد مع المعلومات، تستفيد أدبا وسمتا لا تجده في هذه الوسائل، فهذا أدب يأتي مع طول الممارسة. من كان في محل نائي أو في بلد لا يستطيع أن يرحل إلى عالم فيه، أو جاء الله بهذه الوسائل بدائل مؤقتة ليست دائمة، لأنه ترد عليك استشكالات، يرد عليك أمور لا بد فيها من الأخذ المباشر من العالم بالمهاتفة، بالمراسلة، بالمشافهة. وكانت الرحلة إلى طلب إلى العلماء ولقياهم من أعظم وسائل تحصيل هذا العلم. مالك بن الحويرث وأخوه من بني ليث قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكثوا عنده 23 ليلة يتعلمون وهم شباب لم يبلغوا 20، فلما رأى احتياجهم إلى أهليهم قلبهم وأذن لهم بالرجوع، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. علمهم عليه الصلاة والسلام، فقد رحلوا إليه يتعلمون يأخذون العلم منه صلى الله عليه وسلم. والدروس المنتشرة في الوسائل القديمة في تسجيلات والآن في الإعلام المفتوح، هذه وسيلة لتفويت أو استدراك بعض ما فات، هذه من الوسائل، لكن تبي جهد وجهاد وصبر ومصابرة، والله أعلم. كيف يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن والاستمرار في الطلب؟ نعم، حفظ القرآن من الطلب، لا تعارض بين ذلك وذلك، هذا له وقت وهذا له وقت. من رتب نفسه وشاور شيخه فيما يقرأ ويدرس واعتنى بنفسه حصل، أما من عاش على الأماني ما وراء الأماني إلا المفاليس، والأماني رأس مال من؟ المفاليس، يحط رأسه على الوسادة، وإذا هو أغنى أغنياء الدنيا، وإذا نام وعند إلا الفلس. هذه الأماني كما تكون في الدنيا في الدراهم، في القصور، في السيارات، تكون أيضا في العلم، والله أعلم. نعود إلى الأسئلة المتعلقة بالذن. حضر، يقول ما رأيكم في من يترك الدعوة أو يقصر فيها لأنه يحتاج أن يصل لدرجة عالية في العلم؟ هذا غلط. يقوم بالواجب من أمر الدعوة وإنكار المنكر والبيان للناس، وما يخفى عليه يسكت، يتركه لغيره، يجمع بين هذا وهذا، لأن ثمرة العلم وشو؟ العمل به، ومن العمل به بيانه والدعوة إليه، والله أعلم. هل تختلف الفتاوى باختلاف النوازل المعاصرة في هذا الزمان من وقت لآخر؟ الحكم في دين الله واحد أيها الإخوة، الحكم في دين الله حكم واحد، إنما الاختلاف في تطبيق هذا الحكم على القضايا المعينة وعلى الأحوال، ولهذا قالوا يختلف الحكم باختلاف أحواله، وهو تنزيل على الحكم الشرعي على القضية المعينة. والنوازل هي أمور جديدة تحتاج إلى فتوى، في زمانكم هذا النوازل إنما هي من اختصاص مجموع العلماء في مجامعهم، سواء في هيئة كبار العلماء في بلاد المملكة العربية السعودية وتفرع منها اللجنة الدائمة للفتوى، أو في مجمع الفقه الإسلامي، وهو نوعان، تبع الرابطة وتبع منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، أو مجامع البحوث، هم الذين ينظرون في هذه النوازل. وأعطيكم على هذا المثل الدارج، كانت فتوى العلماء في تحريم أن تقود المرأة إيش؟ السيارة، ولا تقود الآدمي، تقود زوجها، لا ما هو كلها واحد، ساقة الرجاجيل ما هو عاجزها تسوق الحديد، الضحكة والربع، أظن لمسنا العكرة. ها؟ كانت الفتوى بتحريمها كما تسمعون من فتاوى مشايخنا الكبار، ثم صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بماذا؟ بإباحتها، لأن التحريم قام على الذرائع التي ظنها، وغلب على الظن وجودها، فلما جاءت الضمانة من ولي الأمر بتخلف هذه أفتى العلماء بجوازها لما تحمله ولي الأمر من الضمانة بعدم وجود هذه الذرائع، ثم بعد ذلك لو حصل تقصير فإنه من أهله، وليس هذا كما يتهمه المغرضون والحاقدون والشانئون، سواء من أهل الغلو أو من أهل التحلل، بأن العلماء على كيف الأمراء، افتوا بكذا يفتون بكذا، لا، المسألة ليست كذلك، ولا تكن أيها الموفق ساذجا وأبلها يلعب عليك، هذولا أبلغ ما عليهم دين الله عز وجل، ثم مسؤوليتهم أعظم من مسؤوليتك. فهذه النوازل تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والظروف في تنزيل الأحكام عليها، والله أعلم. يقول ما حكم قول خذوه انفروه شيلوه، عودنا على الربع، فإن كان يريد بذلك كما هو في بعض الجهات طيروبه شالوه نفروبه، يقصد بذلك الجن، فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يقولها من باب الدعاء، الدعاء عليه، وهذا حرام. الثانية، وانتبهوا لها، خذوه طيروه شيلوه من باب الاستعانة بالجن على هذا المؤذي، فهذا شرك لأنه دعا وسأل من غير الله جل وعلا. والموجود في لسان العوام طيروبك نفروبك شالوك هو من الأول، سواء خبرا أو أنه من باب الدعاء، وهذا حرام لا يجوز. وإنما أنتم أيها الآباء وأنتم أيتها الأمهات والإخوان لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، بل ادعوا لهم بالصلاح والفلاح، ربما تدعو دعاء يوافق بابا مفتوحا فتنفتح أنت. لو دعيت على ابنك بالمرض، من اللي بيدور بالعالم كله في مستشفياته؟ أنت وأمه. ومما ذكروا أن امرأة غثتها بنتها يوم البنات يرعن الغنم، فقالت المرأة أذهب الله بك حتى لا ترجعي، من وحر صدرها وإغضاب بنتها لها. فوافت بابا مفتوحا، خرجت هذه البنت ترعى فلم يجدوها إلا في قعر وادي، هوت من على جبل، أصابتها دعوة أمها. من يبكي عليها؟ أول من يبكي أمها. إذن كونوا عقلاء أيها الآباء وأيتها الأمهات وأيها الأولياء، لا تدعو بدعوة تندم أنت عنها، وأول ما يتفطر قلبك أنت على أثر دعوتك، والله أعلم. يقول: ما رأيكم في هذه الشيلات التي انتشرت في هذا الزمن، وحكم حضور الزوجات التي فيها هذه الشيلات؟ الشيلات التي ذكروا عنها مقرونة بآلات المعازف، إما بقدر أو بتنكة أو بطبل أو بدف أو بزير أو بغيرها من آلات المعازف، ومنها الأورغ، وهذه حرام لاشتمال هذا الكلام على المعازف. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة والخمر والمعازف. قاله على جهة التحذير. النوع الثاني من هذه الشيلات، شيلات فيها إثارة للنعرات، مفاخرة في القبيلة وعلومها وسلومها، وحط من غيرها، وهذه وإن تجردت من المعازف فهي أشد حرمة من الغناء، لأنها تثير إيش؟ الضغائن والشحناء، وتثير القلوب، وتورثها الأحقاد. والشريعة منعت من هذا الباب وسدت ذرائعه، والله أعلم. ولهذا سمعتم فتوى أهل العلم لما قالوا الشيلات أشد من إين؟ من الأغاني، لأن الأغاني حبني وحبيتك وعظني وعظيتك تثير إيش؟ الشهوات. أما هذه الشيلات وتثير النعرات الجاهلية في سب قبيلة وافتخار أخرى عليها، واستمرت ذلك الهرج، يتهارجون بها حتى ينتهي الأمر إلى رفع السلاح والقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: تلاحظون كثرة الطلاق والخلع في هذا الزمن، فما من توجيه حيال ذلك؟ المجنون الذي يريد أن يصلح غيره ولم يصلح نفسه. الطلاق ما أسبابه؟ ضعف في الدين، وارتكاب للمحرمات، وضعف في العقل، وغيرة بنظرة قاصرة إلى غيرك. ترى هذه المطلقة تظن أنها تحرت من ربقة الزوج، احتفل بها من صويحباتها المخببات لها، ثم بعد مديدة سنة أو أقل تندم، تندم: ليتني مع زوجي وأولادي ولو كان ما كان. والطلاق أيضا عندكم أيها الرجال من هذا الهياط الفارغ، وهذا التساهل والتسيف في أمر الطلاق، علشان عزيمة غدا وعشاء وكرامة تطلق؟ والله لم تراعي حد الله ولم تنظر لهذه التي جعلها الله تحتك وأمانة في عنقك. منهم من يطلق عشان فنجال قهوة، ولا لا يا أخواني؟ منهم من يطلق عشان مركة، منهم من يطلق علشان سالفة، علي الطلاق إلا كذا وكذا. تعدى حد الله واستهان بعقد الزواج الذي عظمه الله وأرخص هذه المرأة التي لا ترضى أن يرخصها زوجك إذا كانت بنتك أو موليتك، أرخصها علشان أمر تافه. ثم يأتي العذر الذي هو أقبح من ذنب، يقول في الكرامة: لو حلفت بالله ما يرضى، ما يرضى حتى أطلق. إذن أنت ما أرضيت الله، أرضيت من؟ الناس. وهمك بيض الله وجه فلان وسود الله وجه فلان، همك الرياء والمدح والثناء، إذا ما هب لله. شوفوا كيف المعصية تجر معصية. تركت الحلف بالله ولم تقنع به ولم يقنع مقابلك به، وتعديت حد الله وذهبت للطلاق. هم من الصبح تشغل المشايخ: أنا طلقت وما أقصد الطلاق، أنا قلت علي الطلاق وأنا ما أقصد. لما فجرك الرجل وفجرك المقابل فلم يفي لك بما طلقت به عليه إلا على شحم. الناس ما هو بجياع، والكرم لله، ما هو لأجل بيض الله وسود الله. همك مدحة الناس وثناءهم. ادعو من تريد أن تكرمه بكلام عاقل متزن لا هياط ولا تزيد. فإن غلبت فلا تتجاوز الحلف واستثني في يمينك: والله لا أكرمك إن شاء الله. فإن حصل الإكرام والحمد لله، وإن لم يحصل لا تثريب. أما تتجاوز هذا كله إلى الطلاق فاعلم أنك ممن انتقص توحيدك. ودرستم وقرأتم في كتاب التوحيد باب: من لم يقنع بالحلف بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله، من حلف فليحلف بالله، ومن حلف بالله له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إنك تتجاوز، والله ما يقنع باليمين، بل لما يحفظ لا يقنع باليمين. أنت أطع الله فيه ولا تعصي الله علشان مرضاته. أما تنتقل للطلاق والطلاق يترك، ينتقل بعده إلى شيء آخر: الظهار والتحريم، فلانة علي مثل أمي إذا ما أكلت واجبك، لأنهم استمرأوا الطلاق وتركوه. ومن هذه العوائد الفاسدة ما تسمعونه من صغار، وأنا سمعتها من بنت عمرها 9 سنين تعارض أخوها وتناقش أخوها اللي عمره 10 سنين: علي الطلاق إلا كذا. منين جاءها الكلام هذا وهي بنت 9 سنين؟ سمعته من أبيها، سمعته من أخيها، من عمها، من خالها المهايطية. ثم كيف هي علاقة هذا الرجل مع أهله يطلق الليل والنهار؟ تظنون علاقة جائزة ولا علاقة سفاح وزنا؟ مسألة خطيرة يا أخواني. القضية الثانية: الخلع. الخلع، وعند مفهوم الناس أن الخلع أن المرأة خلعت زوجها، هذا غير صحيح، وهذا ظن خاطئ وزعم جاهل. ما تخلع المرأة الزوج أبدا، وإنما إذا فسد ذات البين بينهما خلعت نفسها من ذمته، خلعت نفسها من ربقته. أما تخلع الزوج لا، الزوج طنبه في الأرض، إنما خلعت نفسها منه، كما جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس. وزوجها ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن حسان شاعر النبي. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أطيقه، وإني والله أكره الكفر في الإيمان، أكره كفران العشير وأنا مؤمنة. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما لأن ثابتا يحبها وقد استدعى ثابتا. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ فإن أمرتني امتثلت على مضض فيها. قال لا إنما أنا مشير. قالت والله لا أطيقه. وقد أعطاها مهرا عظيما حديقة نخل مزرعة نخل. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت أردها وزيادة بس يفكني. شوف البغض والكره. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت قال يا ثابت خذ حديقتك وفارقها بلفظ فأطلقها تطليقة. وأنزل الله قوله ولا جناح عليهما. إذن في جناح في إثم لكن نفاه الله في هذا الموضع ولا جناح عليهما فيما افتدت به تفدي نفسها بهذا المهر الذي ساقه وأوجبه الله على الزوج تجاه زوجته إكراما وإعزازا لشأنها. ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظنا أن يقيم حدود الله. هذا الخلع في الشرع. والفسوخات ثلاثة أنواع يا أخواني. فراق من جهة الزوج بالطلاق لأن الله جعل العصمة بيده، وفراق من جهة الزوجة بالافتداء بالخلع بشرط أن يكون الباعث لأنها ظنت ألا تقيم حدود الله والتشاهي والموضة وصاحباتي وقريباتي سووا لي حفلة خلع. والفراق الثالث فراق بالفسخ من الحاكم الشرعي إذا رأى أو ظن مع أهل الخبرة أن الحياة لن تدوم بينهما. والله أعلم. يتداول العوام أو العام بيت شعري حب القبيلة كحب الصلاة الواجبة، صرح باسم القبيلة وأنا ما أذكرها، فما حكم ذلك؟ هذا الكلام باطل ولا يجوز، وهذه من مبالغات الشعراء ومن هياطهم المحرم. الصلاة فرض، الصلاة فرض، فإن جعل شيئا كهذه الصلاة خشي عليه في دينه. نعم حب القبيلة فطري، أبناء العمومة الجماعة كحب بلدك فطري، ولهذا جعل الله حب البلد نظير القتل لما امتحن بني إسرائيل في قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. حب البلد عليقة في القلب، عليس في القلب، ما فعلوه إلا قيل منهم. أما يقول حب القبيلة كحب كالصلاة الواجبة، هذا خطأ ومبالغة وهياط فاضي يتحمل جريرة بمن نقلوه عنه وأشاعوه وأذاعوه خصوصا مع هذه الوسائل. والواجب عليه أن يتقي الله قائل ذلك ويتوب ويعتذر، يتوب إلى الله ويعتذر إلى الناس لأنه أساء إلى دينه، وألا تأخذه العزة بالإثم ويكابر. والشعراء غالبا هذا شأنهم، يذكر من الشعر ما يلفت أعناق الناس إليه أو يأخذ عليه دراهم، يكذب، يأكل بلسانه، يمدح بلسانه، وأكثر ما عنده المدح الفاضي، مدح الكذب وذم الكذب. وفي القرآن في آخر الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. إذن هو شاعر، من اتبعه؟ الغاوي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، عند المدح خذ كيل من المدح من غير ثمر من غير أساس، والذم مثله والوصف مثله والعشق مثله. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. هذا واحد. وعملوا الصالحات، ومن عمل الصالحات أن يضع على لسانه رقيب. وذكروا الله كثيرا، ما ذكر الله قليلا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما يفوت هذا عند الله. فهذا غلط، ويجب الأخذ على أيدي هؤلاء بالنصح والبيان، وولاة الأمور بالاحتساب عليهم فيما يرونه فيه مناسبا بالاحتساب، سواء بتأديبه أو بعرضه على القضاء الشرعي، خصوصا إذا طارت بها الركبان وأثارت فيها في النفوس الضغائن والمبالغات والمهايطات، فإن ولي الأمر يتعلق به صيانة سياج المجتمع عما يكدره أو ينغصه أو يضره ويسيء إليه. والله أعلم. ما مر في الأسئلة المتكررة ما نعيد فيه مرة ثانية. يقول: ما الضابط في الترخص برخص السفر مثل من يسافر من كذا إلى كذا من العقيق إلى المخوات؟ شوفوا يا أخواني، من مضى أو سافر غادر البلد إلى بلد آخر 80 كيلاً فأكثر، هذا هو المسافر، هذا هو المسافر. احسبها على هذا النمط: من حدود بلدك، حدود عمراني مدينتك أو قريتك إلى الجهة المقابلة، إن بلغت 80 كيلو فأكثر فأنت في حكم المسافر. في الطريق تجمع وتقصر، تترخص برخص السفر، وفي الإياب كذلك. فإن كان ذهابك من بلد إلى بلد آخر لك فيها عمل عسكري مدني، لك فيها سكن، فأنت كمن له إقامتان: إقامة أصلية في بلدك، وإقامة فرعية في بلدك الثاني الذي تعمل فيه، تشتغل فيه، تدرس فيه. فهذا لا تترخص في ذلك البلد الثاني برخص السفر. في الطريق بينهما إذا كانت المسافة 80 كيلو فأقصر. ومثلها إخواننا أهل الحلال إبلا أو غنما، إن كان في إمراحة عزبته جالسا في المراح أكثر من 4 أيام فهذا يعتبر حكم المقيم، سواء كرفان، غرفة، خيمة، عزبة له فيها أكثر من 4 أيام يكون هذا محل إقامة. ففي الطريق إليها إن كانت المسافة مسافة سفر 80 كيلو فأكثر يترخص، أقل لا. إن كانت العزبة والمراح 20 كيلو 30 لا يترخص. كذلك من له مزرعة في بلد، استراحة في بلد، ومحل إقامة في بلد ثاني، مثالها له مقر عمله وسكنه وسكنه في الرياض، وعنده مزرعة في العقيق، في الباحة، في بيشة، في القصيم، في وادي الدواسر، في بسيطة، في الجوف، مزرعة مستراح، والمسافة بعيدة 600-800 كيلو أكثر أقل فوق 80، في الطريق يترخص بينهما. فإذا وصل مستراحه أو مزرعته أو بيته الثاني أو مقر عمله الذي له فيه سكن أو عزبته فلا يترخص برخص السفر، لأنه وصل إلى بلد إقامته الثاني. والله أعلم. يقول: هناك قائمة من بنك البلاد بالشركات النقية، فما رأيكم بها؟ لا أعلمها يا أخي، لا أعلمها، وهذه يسأل عنها إما اللجنة الشرعية في هذا البنك أو العلماء في الإفتاء.